في هذا البرنامج الدكتور محمد عصام الغباط، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم، حياكم الله حياكم الله. ومرحبا الله بكم، يسلمك. أهلا وسهلا، حياكم الله. تحدثنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية عن الإدغام الكبير للحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وتحدثنا عن حروف هذا الإدغام وعن موانعه، واليوم بإذن الله نتابع هذه الأبيات من هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل، خلق كل شيء لق قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، خلق كل شيء لق قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحسن الله إليك يا شيخ أحمد بهذه القراءة الجيدة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير والتوفيق في الدارين. ومن باب ربط الموضوع ببعضه، طبعا بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن الإدغام الكبير من كلمتين ومن كلمتين عند الإمام السوسي رحمه الله، الراوي السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري. وطبعا ذكرنا بدأنا في الأبيات التي تتحدث عن الإدغام الكبير في كلمة وانتهينا منها، قلنا إنها بين القاف والكاف بشرطين: أن يكون قبل القاف فتح متحركا، وبعد الكاف ميم جمع، وألحقت بها كلمة طلق كن. هذا بالنسبة للكلمة. أما في الكلمتين فذكر لنا في البيت الماضي، في الحلقة التي تكلمنا عليها في البيت في الحلقة الماضية، الحروف 16 التي تدغم بغيرها بالبيت المذكور: شفا لم تضق نفسا بها رم دوى، ظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. هذه 16 حرفا، وذكر لنا موانع الإدغام. نعم، وأنا أذكر هذه الأشياء، لأن هذه الآن سنتكلم طبعا بتفصيلها. نعم، موانع الإدغام الأربعة التي ذكرها: إذا لم يكن تأتى مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوين، هذه موانع الإدغام المتماثلين. إذا يعني إذا لم ينون، إذا لم ينون أو يكن مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. نعم، هذه أربعة موانع. نعم، التنوين يمنع الإدغام، التاء المخاطب تمنع الإدغام، التثقيل يمنع الإدغام، والجزم أيضا يمنع الإدغام. نعم، في هذين البيتين اللي تفضلت بقراءتهما في بداية هذه الحلقة بدأ الآن تفصيل الحديث عن 16 حرفا التي ذكرت في البيت السابق، وبدأ بحرف الحاء. وقلت أنا في الحلقة الماضية إنه لم يلتزم الترتيب الذي ورد حسب ما طاع له القصيد والنظم، فبدأ بالحاء فقال: فزحزح عن النار. أعطانا الآن أول حرف اللي هو الحاء، وبين لنا أنه يدغم بالعين في كلمة واحدة فقط، وهي: فمن زحزح عن النار، يعني يقرأها فمن زحزح عن النار، في هذا الإدغام الحائي في العين. أما وردت الحاء مع العين طبعا في كلمات أخرى: ما ذبح على النصب، وأنت هذه الحقيقة حكمها الإظهار، يعني نص على أنه يدغم الحاء في العين في موضع واحد وهو زحزح عن النار الذي حاه مدغم. يعني ربما هذا هو الاختصاص اللي طبعا حاه مدغم بما بعدها، الذي حاه مدغم. أما بالنسبة لمثل المسيح الحاء بعدها عين، لكن حكمها الإظهار. ولذلك حدد لنا، ما قال الحاء في العين وأطلق، وإنما قال زحزح عن، بحيث أنه بيّن لنا النص هنا التقييد، وباللفظ أستغني عن القيد، عن القيد إنجلى. باللفظ أستغني عن القيد إنجلى، هنا أتى باللفظ القرآني. نعم، فبيّن لنا أن الحاء في العين تدغم فقط في، ويقرأ البيت بالإدغام. زحزح عن النار. طيب، نستمع إلى التطبيق. الشيخ نزار: فمن زحزح عن النار النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم نعم إيه هذا جيد، هذا الشطر الأول من البيت الأول واضح. وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل، جميل. هذه حالتين ذكر لنا فيها حرفين من الحروف 16، الكاف والقاف، كل منهما مدغم ومدغم فيه. وفي الكاف قاف، إذا أدغم القاف في الكاف في كلمتين، وإدغام القاف في الكاف مثل قوله خلق كل شيء، خلق كل شيء، القاف مع الكاف. خلق كل شيء. نعم، خلق كل، تسقط ذاتا القاف تمام، تسقط ذاتا وصفة، نعم. إدغام كامل. وأيضا وهو في القاف أدخل، يعني الكاف أدخل فيه، فهما متداغمان، يعني أدغم الأول في الثاني وأدغم الثاني في الأول، مش بنفس الكلمة طبعا، في كلمة أخرى، لا هذه في كلمتين، في كلمة ثانية، مثل لك قصورة ويجعل لك قصورة ويجعل لك قصورة، أدغمنا الكاف في القاف. الأولانية طبعا خلق كل، أدغمنا القاف في الكاف. هنا لك قصورة، أدغمنا الكاف في القاف. وهذا معنى قولي وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، يعني الكاف مدغم ومدغم فيه في آن واحد. نعم، هذه الأمثلة اللي ذكرها في نعم. البيت. ذكر بعد ذلك خلق كل شيء لك قصورا، أعطانا في البيت الذي يليه الأمثلة على إدغام القاف في الكاف وإدغام الكاف في القاف. نعم. وأظهر هذان الحرفان، أظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. نعم. الآن إذا أعطانا شرط لإدغام القاف في الكاف، إدغام الكاف في القاف، قال لابد أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المدغم متحركا. نعم. فإذا سكن فالحكم الإظهار، وطبعا مثل قوله وفوق كل ذي علم عليم، لا إدغام فيها لوجود السكون قبل القاف. وتركوك قائمة، أيضا الحكم الإظهار، ولا إدغام بين الكاف والقاف لأنه قبل الكاف جاء حرف ساكن. طيب. ثم الحقيقة هنا ننبه على مسألة مهمة جدا، وهي قضية إدغام القاف في الكاف. إدغام القاف في الكاف يا إخواني، الحقيقة العلماء وقفوا عندها لأن القاف أقوى من الكاف، القاف حرف مستعلي والكاف حرف مستفل، ولذلك ينبه هنا أن القاف مع أنها أقوى من الكاف إلا أن الإدغام بين القاف والكاف إدغام كامل، إدغام كامل بالذات والصفات، تسقط القاف ذاتا وصفة في المتقاربين من كلمتين. في الحرفين في الإدغام الصغير عند حفص ألم نخلقكم من ماء مهين، مقروء به عند حفص حقيقة هو إدغام الكامل، هذا المقروء به من الشاطبية. والوجه الآخر غير مقروء به كما نص عليه صاحب غيث النفع في القراءات السبع، وعلى هامشه أيضا اللي هو الكتاب اللي هو غيث النفع على هامش سراج القارئ، نص على أن ألم نخلقكم المعمول به المقدم أداء، والذي يقرأ به هو الإدغام الكامل. ورد الإدغام الناقص عن بعض القراءة وبعض الشيوخ، ولكنه وجه مرجوح لا يقرأ به من الشاطبية، قد يقرأ به عند بعض العلماء، لكن حقيقة عند حفص نبه على أن رواية حفص من الشاطبية بوجه واحد وهو الإدغام الكبير الكامل، سقوط القاف الكافي ذاتا وصفة. نعم. طيب نستمع إلى إدغام القاف في الكاف والكاف في القاف في هذا المشهد. وخلق كل شيء ويجعل لك قصورا. طيب نقرأ البيت التالي. تفضل. يقول الناظم وفي ذي المعارض تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل. وفي ذي المعارض تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل. نعم. في هذا البيت الأمر واضح وسهل وميسور. في هذا البيت أعطانا إدغام الجيم، ذكر حرفا جديدا من حروف 16 وهو حرف الجيم، وبين أن الجيم يدغم في حرفين، في التاء في قوله تعالى ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج، فأدغم الجيم في التاء، وأدغم أيضا الجيم في الشين في سورة الفتح، أخرج شطأه وصار أخرج شطأه. وطبعا نلاحظ البيت كيف قال لنا فيه وفي ذي المعارج تعرج، في ذي المعارج تعرج يعني أدغم الجيم في التاء. الجيم مدغم، الجيم وفي مع الجيم مدغم، ومن قبله كلمة من قبله يبين لنا ترتيب السور، ترتيب من السور قبله نعم. يعني في سورة الفتح التي هي في هي الترتيب قبل سورة نعم. المعارج. نعم. أخرج شطأه، أخرج شطأه، الجيم في الشين فتصبح شينا مشدد، وهذا معنى قوله قد تثقل، يعني أدغم، والإدغام يقتضي التثقيل، والتثقيل نعم. هنا التشديد لأن الإدغام هو النطق بالحرف الثاني بالحرفين بالحرفين المدغمين حرفا واحدا واحدا، من جنس الثاني نعم هو الثاني، هو مشددا. الثاني الحقيقة، نعم الإدغام النطق بالحرفين هو الثاني، مثقلا مشددا لأنه نعم يصبح، فهذا معنى قولي قد تثقل، يعني نعم أدغم فتثقل أصبح ثقيلا شديدا، إذن الجيم تدغم في التاء وفي الشين، وفي الشين فقط. نعم نعم فقط طيب نستمع في إلى هذين البيتين. التطبيق من الشيخ محمد نزار مريش. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. تمام نعم اتبع قراءة الأبيات. تفضل يا شيخ. طيب يقول الناظم رحمه الله: وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، وفي زوجت سين النفوس ومدغم، له الرأس شيبا باختلاف توصلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، وفي زوجت سين النفوس ومدغم، له الرأس شيبا باختلاف توصلا. تمام تفضل. أيضا مستمر في بيان الحروف الستة عشر، وأعطانا في هذا البيت الأول الإدغام إلى ذي العرش سبيلا، إدغام الشين في السين، ولذلك قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. الحقيقة لضرورة الشعر قال عنده، وإلا هو عادة بالنسبة للإدغام يقول أدغم فيه ولا أقول أدغم عنده، هذه نقطة، لكن بالنسبة للضرورة قال عنده، ولذلك يقولون عند هذا الموضع ربما يقصد الإخفاء عند الحرف، والإدغام في الحرف، والإظهار عنده، يقول أظهر هذا الحرف عنده أو قبله. لكن لما نقول أدغم أدغمه فيه، أدغام فيه، ولذلك لاحظ هنا وفي ذي المعارج وفيه يعني وفي زوجت سين النفوس أيضا مدغم، لكن وعند سبيلا ممكن نسوغ له المكان بالنسبة اللي تفضلت فيه اللي هو عند هذا عند المكان هذا عند هذا الموضع. على كل حال السين أدغمت فيها الشين إلى ذي العرش سبيلا، فقال إلى ذي العرش سبيلا، ذي العرش سبيلا، إلى ذي العرش سبيلا، إيه نعم يعني نعم. الشين تسقط كله بالسين إدغام نعم, نعم. مدغم ينص على أنه الشين هنا أدغمت في السين، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، أيضا الضاد في الشين، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فيدغم الضاد في الشين هنا. ثم زوجت يدغم أيضا، وفي زوجت سين النفوس، وإذا النفوس زوجت يدغمها، وإذا النفوس زوجت طبعا على بابه أيضا في نعم. مسألة المد نعم. ومدغم له الرأس شيبا، السين في الشين هذا في نعم. ورد عنه الخلاف فيه، فهو يدغم ويظهر في آن واحد، له وجهان نعم. في الرأس شيبة، واشتعل الراس شيبة، أو اشتعل الراس شيبة نعم. يعني يدغم ويظهر في هذا الموضع الأخير. طبعا هنا نؤكد على أن الاختلاف هو فقط في الموضع الأخير، طبعا المواضع نعم. الثلاثة الأولى الإدغام عنده قولا واحدا، عند قوله تعالى إلى ذي العرش سبيلا إدغام قولا واحدا، وأيضا فإذا استأذنوك لبعض شانهم أيضا إدغام قولا واحدا، وإذا النفوس زوجت أيضا إدغام قولا واحدا، الخلاف فقط في الموضع الرابع في هذه، وهو اشتعل الراس شيبة يدغمها ويظهرها، وكلا الوجهين مقروء به عند السوسي. إذا الشين تدغم فقط في السين، والضاد تدغم في الشين فقط، تمام، والسين تدغم في الزاي، نعم، وتدغم السين في الشين أيضا. الشين. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق الشيخ شيرزاد أحمد. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فإذا استاذنوك لبعشانهم وإذا النفوس زوجت واشتعل الراس شيبا. جميل. يعني هنا بدنا نلاحظ انه يعني زياده على في التوضيح انه السين تدغم في حرفين، السين في النفوس زوجت سين في الزاي، وتدغم ايضا في حرف في الشين في الزاي قولا واحدا وفي الشين بخلاف. والشين هنا السين في الشين في خلاف عنه. طيب نتابع قراءه الابيات. يقول الناظم وللدالك المنترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. وللدالك المنترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. تمام. ما شاء الله. هذان البيتان عند على الحروف التي تدغم فيها الدال. نعم. وللدال كلم، وهنا طبعا بيّن أن الدال تدغم في 10 أحرف هي في أوائل الكلمات: ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. هذه الكلمات. وطبعا أنا أؤكد دائما وباستمرار أنه لا بد من حفظ الأبيات لإخواني وأخواتي المتابعين حتى تعرف هذه الحروف. فهذه الحروف العشرة تدغم فيها الدال إدغاما كبيرا، مثل قوله تعالى المساجد تلك، المساجد تلك ضغمنا الدال في التاء. عدد السنين القلائد ذلك، والقلائد ذلك القلائد ذلك. طبعا سنستمع إن شاء الله تعالى لهذه. إذن يدغمها في هذه العشرة. ثم أعطانا في البيت الثاني مانع من موانع إدغام الدال في هذه الحروف. قال لو أن الدال يعني تلاها أحد هذه الحروف العشرة لكنها كانت مفتوحة وقبلها ساكن فعندئذ لا تدغم. ولم تدغم أي الدال مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء، يعني أعطانا قيد وأعطانا استثناء من القيد. لم تدغم مفتوحة بعد ساكن، مثل بعد ذلك مثلا ما نضغم بعد ذلك لأنه الدال مفتوحة وقبلها ساكن. لا تدغم مثل لداود سليمان ما نضغمها لأن الدال مفتوحة بعد ساكن. بعد ساكن أو قبلها ساكن. بحرف بغير التاء، بحرف بغير التاء، يعني الآن هذه الحروف العشرة لا تدغم الدال فيها إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن إلا في حرف واحد. إذن هي لا تدغم مفتوحة مع الساكن في 9 أحرف. في حرف التاء تدغم حتى لو جاءت مفتوحة بعد ساكن، مثل من بعد ما كاد تزيغ قلوب. والصوفي يقرأها تزيغ بالتاء. بالتاء. نعم. كاد تزيغ. نعم. طبعا. إلى أنه كاد يزيغ عند حفص. فلما يدغم الدال في التاء هنا صحيح الإدغام صحيح لأنها كما قلت أخرجت من القيد بحرف بغير التاء. لذلك أكد قال فاعلمه وعملا. نعم. إذن هذه الشروط. طيب نستمع إلى التطبيق في إدغام الدال بما بعدها من حروفها. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين والقلائد ذلك لتعلموا وشهي الشاهد من أهلها من بعد ضراء مستهم من كان يريد ثواب الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا قالوا نفقس صواع الملك من بعد ظلمه وأصلح وقتل داود جالوت. نعم. طيب نتوقف بنهاية وقت الحلقة جيد، لكن قبل أن ننهي أخي الكريم أريد أن بس أوضح يعني مسألة هي طبعا تكلمنا فيها ووضحناها، اللي هي مسألة قضية إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد، فأرجو أن لا يغيب عن بال إخواني أن ثلاثة الأوجه الثلاثة يجوز أن أقرأ بها، يعني لما سمعنا الشيخ نزار الآن قرأ أظن بالتوسط، يعني عادة يقرأ بالتوسط، لكن لي أن أقصر ولي أن أوسط ولي أن أشبع ثلاثة أوجه صحيحة، اثنين أو أربع أو ست حركات. نعم. طيب أسئلة هذه الحلقة، الأسئلة طبعا من عدد الحروف التي تدغم فيها الـ هنا الجيم التاء، احنا عندنا التاء ما وصلنا إليها أيوة. طيب ما الحرف الذي تدغم فيه التاء؟ لا موجودة، احنا اخذنا الحاء عندنا، طيب والقاف والتاء. طيب يا سيدي الحاضر، عدد ما الحرف الذي تدغم فيه الحاء وما الموضع الذي تدغم فيه تحديدا؟ يعني عندنا حرف وعندنا موضع، موضع تحديد. واحد، موضع واحد، بين هذا الحرف. السؤال الثاني في قوله ما حكم الإدغام في قوله تعالى إلى الله ذي المعارج تعرج، ما حكم الإدغام هنا؟ هل هو واجب أم جائز؟ أريد أن يوضحها يبينها أيضا. السؤال الثاني ما الحرفان اللذان تدغم فيهما التاء؟ الحرفان التي تدغم فيها السين، السين. ما الحرفان التي تدغم فيها السين، وهل إدغام كلا الحرفين سواء أم لا؟ أم هناك في خلاف، أم هناك في خلاف في بعضها؟ هذه لا بد من توضيحها. هذا الذي عندنا طبعا. السؤال الأخير ما الحروف التي تدغم فيها الدال وما شرط إدغامها؟ والله تعالى أعلم. الله يجزيكم خير، أحسن الله إليكم. أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة على ما قدم من شرح جزيل، شكرا جزيلا، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. نلقاكم أيها الأحبة في الحلقة القادمة بإذن الله لنتابع في إدغام التاء وغيرها من باقي الحروف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خافي مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بالهوى بقصدي